بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: قسمة التركات. قسمة التركات كما يقول علماء الفرائض هي الثمرة المقصودة من علم المواريث. الثمرة المقصودة من علم المواريث هو قسمة التركات. كيف تقسم التركة؟ قال المؤلف رحمه الله: القسمة جعل الشيء الواحد أقساما، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا. وبهذا تعرف أهمية هذا الباب، فإن أهمية الشيء بحسب ثمرته ومقصوده. وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله لقسمة التركة طرقا كثيرة، نذكر منها ما يلي: الأول، طريق النسبة، وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. وهذا أعم الطرق نفعا، لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم، وما لا يقبلها كالعبد، لأن ما يتركه الميت هناك أموال تقسم، وهناك أشياء لا تقسم، كما لو ترك دارا، عمارة، كما لو ترك سيارة، هذه ما تقسم، ولكن يعرف كل وارث ما له فيها من الأقساط أو النسبة أو القرابين. طريقة النسبة تنفع في هذا وفي هذا. النسبة أن تنسب سهام الوارث إلى المسألة، هذا الذي للوارث من التركة. المؤلف رحمه الله الآن سوف يذكر مثالا على ذلك، لكن هناك مسائل، هذه تكون في المسائل البسيطة يعني السهلة التي ليس فيها طول وفيها وليس فيها كثرة، يمكن أن نستعمل النسبة مباشرة. أما المسائل التي فيها طول وفيها كثرة في الورثة، حينئذ لا بد من الحساب. مثال ذلك: قال أن تهلك امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، والتركة 80. الزوج كم له هنا؟ له النصف، والأم الثلث، والأخت الشقيقة النصف. المسألة من كم؟ من 6 وتعود إلى 8، والتركة 80. إذا تلاحظون الزوج كم يأخذ؟ 3، يعني 3 أثمان، أليس كذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: فالمسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، وللأخت النصف 3، وتعود إلى 8. ونسبة سهم الزوج إلى المسألة ربع وثمن، فأعطه من التركة ربعا وثمنا، 30. شق الربع ثمن، إن الثمن 1 والربع 2، أليس كذلك؟ وتعبيرنا أسهل، 3 أثمان، 3 أثمان. قال: ونسبة سهم الأم إلى المسألة ربع، فأعطها ربع التركة، 20 من 80 يعني. ونسبة سهم الأخت للمسألة ربع وثمن، فأعطها ربع التركة وثمنها 30. إذن هذه طريقة النسبة. الطريق الثاني قال: أن تضرب سهم كل وارث في التركة وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة أو الجامعة، فما حصل فهو نصيبه. هذه طريقة أن تقسم سهم الوارث، أن تضرب سهم الوارث في التركة، أن تضرب سهم الوارث في التركة، ثم تقسم الناتج، تقسمه على أصل المسألة. هذه طريقة من طرق. هناك طريقة أقرب من هذه، لأن هذه فيها عملية حسابية، يعني كل وارث لا بد أن تجري له عمليتين، أليس كذلك؟ أن تضرب سهمه في التركة ثم تقسم على المسألة. لا، هناك طريقة أسهل من هذه، ما فيها عملية كثيرة، أن تقسم التركة، وكلها طرق صحيحة وتؤدي، تعرف، أن تقسم التركة على الجامعة أو على أصل المسألة أو على مصحها، الناتج تجعله كجزء سهم لها، الناتج تجعله كجزء سهم فوقها، ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ خلاص، تضرب سهام كل وارث في هذا الجزء السهم، والناتج ما له نصيبه من التركة. هذه أقرب مما ذكر الشيخ، ولو أن الشيخ اختار هذه لكانت أقرب وأسهل، وفيها عمليات كثيرة، لأن فيما اختاره الشيخ نحتاج في كل وارث إلى عمليتين حسابيتين، أليس كذلك؟ ضرب ثم قسمة، ضرب ثم قسمة. طيب، الطريقة التي اخترناها فيها في البداية عملية واحدة، ما هي؟ على الجميع استخراج جزء السهم بقسمة التركة على أصل المسألة أو على مصحها أو الجامعة، ثم كل وارث بعد ذلك كم يحتاج؟ إلى عملية واحدة فقط، أن تضرب سهامه في مصح جزء السهم الذي هو قسمة حاصل قسمة التركة على المسألة. يقول رحمه الله: ففي المثال السابق تضرب سهام الزوج 3 في التركة 80 تبلغ 140، تقسمها على ما صحت منه المسألة 8 يحصل 30، فهي نصيبه من التركة، وتفعل كذلك بسهم الأخت، وتضرب سهم الأم 2 في التركة 80 يبلغ 160، فاقسمها على مصح المسألة 8 يحصل 20، وهو سهم الأم من التركة. قم عادل حلها على السبورة حتى تفهم أكثر. نعم، زوج وأم وشقيقة. نعم، المسألة من 8 تعود لـ8 مباشرة، اكتب 8. زوج الأم 2 3، التركة كم؟ 80. على طريقة الشيخ ماذا تصنع؟ النظر بالثلاثة في 80، النظر بالسهام في التركة، ثم نقسم على 8. أي كما ذكر الشيخ، 3 ضرب 80 بكم؟ ب 240، تقسيم 8 فيها الحاصل 3، 80 ب100 ب260 على 8 فيها 20، نعم الحاصل 20، أي 30. إذا تلاحظون في كل وارث لابد من إجراء عمليتين. طيب، على الطريقة التي اخترناها، أن نقسم التركة على المسألة 10، أيوة 10، إذا 10 هذه تكون كجزء سهم إلى 8، ثم يضرب سهم كل وارث فيها، نعم 3 في 10 سهل، هذه أسهل، لا شك، ما فيها عمل كثير، ثم إنها قريبة من عمليات المواريث، يعني استخراج جزء السهم. قال الشيخ رحمه الله: فإن حصل في نصيب أحد الورثة كسر، يعني لا يكون سهم الوارث عدلا صحيحا، لا يكون عدلا صحيحا، كما لو كانت مثلا بدل 80 هذه، المؤلف سوف يذكر هذا، بدل 80 هذه 60، التركة التركة 60. فحينئذ تلاحظون سوف يحصل كسر، لأنك شوف امسحها العدد وضع 60، أي بدل 80 وضع 60، لا سوف يكون عندنا كسر. طيب حاول تحل الآن بكلتا الطريقتين، اختر الطريقة التي نحن أي اخترناها وهي سهلة. طيب 60، لو قسمت 60 على 8، نعم حيكون في كسر، والفرائض لا كسر فيها. ففي هذه الحالة ماذا يقول الشيخ؟ يقول تحلل المسألة إلى أضلاع، لا المسألة ما تركها الثمانية، المسألة حللها كم ضلع سوف يكون فيها؟ 2 و4، أليس كذلك؟ سوف يكون فيها 2 و4. طيب هذه الأضلاع لأنك 8 على 4، حلل أي مشكلة حتى نتعلم التحليل. أيوه حلل، لا حلل الثمانية كذا قدامنا كذا حلل، هي في الخارج، لا لا تكثر الأعداد، جيب لنا أعداد قليلة. أي هذا كلما قلت الأضلاع كان أفضل. طيب الآن حللنا المسألة إلى أضلاع، هذه الأضلاع نجعلها في حقول أي على يسار التركة، أي التركة، ونبدأ بالضلع الأكبر. ما هي القاعدة؟ نبدأ بالضلع الأكبر، بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضرب السهم في التركة، نضرب السهم في التركة، لا السهم 3، الأسهم نضربها في 60، أيوة في 180. جميل، بعد ذلك إيش الذي يحصل؟ نقسم على الضلع الأصغر، نبدأ من الأخير، نبدأ لا انتظر انتظر، نبدأ نقسم على الضلع الأخير، فإن كان الناتج عددا صحيحا نضع صفرا ونمشي بهذا العدد، ونقسم على الضلع الذي بعده، إذا كان الناتج فيه كسر نضع الكسر هذا في هذا الحقل، جيد، ونأخذ العدد الصحيح نقسمه فيما بعد، وهكذا إلى أن نصل إلى التركة. امشي الآن على هذا الحل، 108 على 2، خذ 90 وضع صفرة 90 فيها كم؟ سيب إذا نص هذه 22، خذ 22 هذا كيف؟ أي لا لا خذ عدد صحيح وضع الكسر، كم الباقي عندك؟ ضع الباقي. لا إله إلا الله، الآن 90 على 4، أظن فيها 22 وباقي 2 ولا لا؟ ها؟ أيوة 22 والباقي 2. طيب جميل، خذ ضع الاثنين هذه وخذ 22، 22 على 60، 22 على 60 ها؟ لا ما تجي، تضعها كما هي، اي تضعها كما هي، يلا امشي عدل الباقي، لن اتكلم حرفا واحدا، انت حلها. ماشي يلا اللي بعدها نفس الشيء. اجمع الآن، لاحظ قبل أن نجمع، الحق الذي فيه اثنين هذا يعتبر، اللي فيه اثنين هذا يعتبر واحدا صحيحا من الأربعة، جيد، وحق الأربعة يعتبر واحدا صحيحا من الستين، وعلى هذا اجمع الآن، اجمع 59 و 61، لأنه عندنا اثنين اثنين أربعة، يعتبر هذا كم؟ يعتبر واحد. إذا إذا أردت أن تقرأ نصيب الزوج كم تقول؟ له 22 من 60 واثنان من أربعة، يعني النصف، يعني اثنين من أربعة كم تساوي؟ النصف، النصف، جيد؟ لهذا هذه نصيب الأم 15 صحيح. هذا حل الشيخ، هو لا شك أنه حل سهل وينفع، هذا الطريقة تنفع في فيما لا يقسم، فيما لا يقسم، أو إذا كان العدد فيه كسور، فيه كسور. لكن الآن لو أردنا أن نحل العدد، نحل المسألة بالطريقة المئوية التي عليها الآن الناس كلهم، النظام العالمي، النظام المئوي، كيف تفعل؟ لا نريد أن يعني هب أن الستين دي، امسح الستين هذه، أيوة امسح الستين واكتب مثلا منزل، اكتب منزل، ايوه. الان في الحق الذي بعد المنزل نكتب 100، نكتب ايه؟ 100، لا عدد، يعني كان المنزل هذا عندنا الان يساوي كم؟ 100، 100 ريال، وبعده ايضا نكتب 100، 100 هلله يعني، جيد، لانه احيانا تاتي هكذا. طيب ماذا نفعل الان؟ امشي على الطريقه التي اخترناها في البدايه، تجي معك صح باذن الله. المئة اقسمها على الثمانيه، هو هذا المئة يعتبر ايش؟ قيمة المنزل. طيب امشي على طريقة الشيخ، اضرب ثلاثة في ايوه 300 قسمة 8، نفس الشيء. طيب لو أطلق على طريقة ما ذكر الشيخ هنا، طريقة التحليل، طريقة التحليل، اي ممكن، ولكن لو حللنا المئة خرجنا عن النظام المئوي. لا هي هكذا، انت لو ان تقرأ نصيب الزوج كم بتقول؟ اي له 12%، اي اربعة، اي اي اربعة من المئة، اربعة من الف، نعم، كم؟ من 100، هذه تعتبر ريال واحد. شايف؟ أربع من مئة. طيب على كل حال هذا توسع، وكنا أظن شرحنا في الرحبية بأكثر من هذا وأفضل، لكن نريد أن نفهم طريقة الشيخ ونفهم كلامه. يقول الشيخ رحمه الله: فإن حصل في نصيب أحد الورثة كسر، فحول المسألة إلى أضلاعها. لاحظ، حول إيش؟ المسألة، وهي الأعداد التي إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة. ويحسن أن تبدأ بالأكبر فالأكبر، يعني حينما تحلل وتضع الحقول أن تبدأ بالعدد الأكبر. فإذا ضربت سهم أحد من الورثة في التركة فاقسمه على الضلع الأصغر، يعني تبدأ من الأخير، فإن بقي كسر فضعه تحته، بقي كسر وضعه تحته وخذ العدد الصحيح، واقسم الحاصل الصحيح على الضلع الثاني، وهكذا حتى تصل إلى التركة، فضع ما تبقى معك تحتها وهو نصيب الوارث منها. واعلم أن كل ضلع بالنسبة لما قبله كواحد منه. فلو كانت التركة في المثال السابق 60 لحصل كسر في نصيبي الزوج والأخت، فنحل المسألة إلى أضلاعها 2 و4، ثم تضرب سهم الزوج في التركة 60 يبلغ 280، فاقسمها على الضلع الأصغر 2 يكون الحاصل 90، فضع تحته صفرا أو اتركه هملا، واقسم 90 على الضلع الأكبر 4 يحصل 22، ويبقى 2 ضعهما تحت الضلع الاثنان. نعم، وضع العدد الصحيح وهو 22 تحت التركة، وبهذا تعرف أن للزوج 22 واثنين من 4 من الواحد، وهما نصف الواحد، وتعمل في نصيب الأخت عملك في نصيب الزوج. يعني الاثنين من 4 هذه، إن الأربعة هذه الأربعة بالنسبة للستين كأنها واحد، أليس كذلك؟ الأربعة بالنسبة للستين واحد، فلما نقول 2 من 4 يعني نصف الواحد، نصف الواحد. واضرب سهم الأم 2 في التركة 60 يكون 120، فاقسمها على الضلع الأصغر 2 يحصل 60، اقسمها على الضلع الأكبر 4 يحصل 15، فهي نصيب الأم من التركة، وإليك صورتها في الشباك كما حليناها. جيد. يقول الشيخ رحمه الله: تأمل هذا الشباك، تجد أننا وضعنا أولا جدول أسماء الورثة، ثانيا جدول المسألة كم؟ 8، ثالثا جدول التركة 60، رابعا جدول ضلع المسألة الأكبر 4، خامسا جدول ضلع المسألة الأصغر 2. وإذا أردت أن تعرف صحة العمل فاجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه، فإن انقسم بلا كسر فاضم الحاصل بالقسمة إلى ما تحت الضلع الذي يليه، ثم اقسم حاصل جمعها على الضلع المذكور، فإن انقسم بلا كسر فاضمه إلى ما تحت التركة، فإن ساوى التركة فالعمل صحيح وإلا فلا. يعني عند الجمع لابد أن تبدأ من الضلع الأخير وأنت ماشي، جيد، وتضم حاصل القسمة هناك وحاصل الجمع إلى ما يليه وهكذا. ومتى تعددت الأضلاع فاعمل بما تحتها من الجمع والقسمة كما سبق. وإذا أردت أن تختبر المسألة المذكورة بما قلنا فانظر إلى الضلع الأصغر تجد لا شيء تحته فدعه، وانظر إلى الضلع الثاني تجد تحته 2 و2، 2 و2 للزوج 2 وللشقيقة 2. فاقسم حاصل جمعها 4 عليه يخرج 1، فاضممه إلى ما فيها التركة واجمعه يبلغ 60، وهو قدر التركة، فالعمل إذن صحيح. ثم قال الشيخ: بقية طرق قسمة التركات معروفة في كلام الفرضيين رحمه الله. وتعرفون طريقة القراريط فيما لا يقسم، حيث يقدر الفرضيون في السابق أن هذا الذي لا يقسم ب24 قراطا، ثم يصنعون فيه ما ذكر الشيخ هنا، يصنعون فيه ما ذكر الشيخ، وفي طرق أخرى أيضا. الطريقة الأولى وهي لو ضربنا 3، أيوة، ثلاثة وستين بكم؟ بس حيكون في كسر، طيب هذا مشكل، في كسر، وهم يفرون من الكسر، يريدون أشياء صحيحة، الله المستعان. والآن الآلة الحاسبة هذه سهلت كثيرا من المسائل، أليس كذلك؟ سهلت يعني، فالآلة الحاسبة تغنيك عن هذه الحقول وهذه التحليلات، تستطيع أن تحل بغير مشكل. جيد، يعني لو مثلا كما ذكرت، لو أننا ضربنا 3 في 60، جيد، ثم قسمنا على 8، تأتيك الآلة الحاسبة تعطيك عددا صحيحا، وتعطيك أيضا إيه؟ أي الباقي 4، تعطيك نفس الحل تقريبا. فالآلة الحاسبة سهلت كثيرا، وأحيانا يبقى في عند القسمة، وهذه تكون في المسائل التي فيها كما ذكرت عدد من الورقة، لابد أن تبقى حلالات. جيد، تبقى هللات، فبعض الفرضيين يتركها الهللات هذه لا يقسمها، وبعضهم يقسمها ولكن يجبر، وهذا أفضل حتى ما يبقى شيء. يعني مثلا لو عندنا أخوات وعندنا زوجة، فحينئذ لو فاض فائض من الهللات نضمها إلى نصيب الزوجة أو إلى نصيب الأم أو الأب مثلا، بحيث لا يبقى شيء. لماذا؟ لأن هذا الوارث لا نظير له فنعطيه، لكن لو عندنا عدد من البنات فكيف نزيد هلالات في نصيب بنت ونترك الأخريات؟ لا، فهذا الفائض الدقيق نضيفه إلى وارث لا نظير له كزوجة أو كزوج أو كأم مثلا أو كأب، حيث أنه ما أحد يزاحمه، نعطي هذه الهلالات. وهذا شيء مما يعني يتسامح فيه، والحمد لله رب العالمين.